المسألة السادسة، واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة. هذه مسألة مهمة، وقد أيضا يقع فيها كثير من الإخوة الذين يصلون على الجنائز لا يدري كيف يتصرف في هذه المسألة. هذه حقيقة فيها خلاف، يعني الذي تفوته الصلاة على الجنازة قصد بذلك أن يأتي الإنسان وقد فاته بعض الصلاة، وأعتقد هذا هو مراد المؤلف، لأنه قد تفوت الإنسان الصلاة كاملة، فبعد ذلك هل يصلي عليه إن كانت موجودة بعد ولم ترفع، ثم إذا لم يصلي عليها يصلي عليها عند القبر، وهذا أعتقد سيأتي الكلام فيه، لكن القصد في من فاته شيء من صلاة الجنازة كيف يفعل؟ هل يدخل مع الإمام كما يفعل في الفريضة إذا جاء والإمام يصلي مع الناس، يدخل مع الإمام في أي جزء من أجزائها، أو أنه ينتظر حتى يكبر الإمام التكبيرة التي تلي التكبيرة التي فاتته فيدخل مع الإمام فيها، ثم إذا كبر مع الإمام أيضا وسار مع الإمام هل يقضي ما فاته من التكبير متتابعا؟ بمعنى لو قدر أنه أدرك تكبيرتين وجاء بهما مع الإمام وفاتته تكبيرتان، هل يأتي بالتكبيرتين متتابعتين فيقول الله أكبر ثم يخبرها بقول الله أكبر فقط، أو أنه يأتي بكل واحدة منهما بالدعاء المأذون؟ هذه أيضا اختلف فيها العلماء، فبعضهم يقول يأتي بهما متتابعا، بعضهم يقول إن فاتته الركعة الأولى فإن التكبيرة الأولى فإنه يقرأ الفاتحة، وفي الثانية يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك مع الإمام الثالثة والرابعة. وهذه فيها خلاف بين العلماء، ولا خلاف بين العلماء في أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة فأتى به متتابعا ولو لم يذكر دعاء أن صلاة الجنازة صحيحة، لكنهم يختلفون في حالة واحدة، في من أدرك بعض التكبيرات مع الإمام فأداها معه وسلم مع الإمام، بمعنى أنه لم يأتي بجميع التكبيرات، هل تصح صلاته أو لا؟ فعند الحنابلة تصح، في رواية أيضا مشهورة في المذهب وفي المذاهب الأخرى لا تصح، لأن صلاة الجنازة لن تكمل في هذا المقام. إذن أنا أشرت إلى ذلك بإيجاز، لكنه أوفى مما ذكره المؤلف وأكثر استقصاء. إذن إن أتى الإنسان والإمام قد سبقه في بعض أجزاء صلاة الجنازة، هل يدخل معه أو ينتظر حتى يكبر؟ إن قلنا يدخل معه قسنا ذلك على بقية الصلوات، وإن قلنا لا فإنه ينتظر. هذه ناحية. الناحية الأخرى، ما فاته من تكبيرات هل يأتي به متتابعا فيقول والله أكبر ثم يقول الله أكبر مثلا؟ إن قلنا كذلك، هل يلزمه أن يأتي بما فيهما من ذكر أو بما فيها إن كانت ثلاث من ذكر أو لا؟ هذه كلها اختلف فيها العلماء. قال: واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير، في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع، منها هل يدخل بتكبير أم لا، ومنها هل يقضي ما فاته أم لا. منها هل يدخل بتكبير أو لا، بمعنى وجد الإمام قد كبر فسبق، هل يكبر ويلحقه كما يفعل في الصلاة المفروضة؟ لأنك لو جئت مثلا والإمام قد سجد فإنك تكبر وتسجد مع الإمام، إن وجدت الإمام قد رفع من السجود فإنك تكبر تكبيرة الإحرام وتلحق وتجلس مع الإمام، وهكذا ينبغي. أنتم تعلمون أن الإنسان أيضا لو جاء والإمام قد ركع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويركع، وهذه مسألة فيها تفصيل بين العلماء، هل يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع فيلحق بالإمام، ولو كبر تكبيرة الركوع هل تجزي؟ الصحيح لا، لأن تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الركوع واجبة عند بعض العلماء سنة عند بعضهم، فينبغي للإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك يركع، أو يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع، هذا هو الذي ينبغي أن يفعله، وما بعد ذلك فلا. ومنها هل يقضي ما فاته أم لا، وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا. بعضهم يرى عدم القضاء، وذكرت لكم هذه رواية في مذهب أحمد، أكثر العلماء على أنه يقضي، لأنه لو لم يقضي ما فاته لم تصح صلاته، لأن صلاة الجنازة تقوم على أربع تكبيرات، وهذه قد اختلت ونقصت. وإذا كان ما يفوت الإنسان في صلاته يقضيه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذه صلاة فينبغي أن يأتي الإنسان بما فاته فيها، ولا ينبغي أن يفرط فيها. قال: فروى أشهب عن مالك أنه يكبر أول دخوله، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد: نعم، ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر، وهو رواية ابن القاسم عن مالك. والقياس التكبير قياسا على من دخل في المفروضة. يعني مراد المؤلف أن يقول، يعني القياس في هذا المقام أن يكبر الإمام في أي جزء يدرك، أن يكبر المأموم في أي جزء يدرك الإمام فيه، كالحال بالنسبة للصلوات المفروضة، فإنك تدخل مع الإمام في أي جزء من أجزائه، ولا تنتظر، فلو جئت والإمام ساجد لا تنتظر حتى يقوم الإمام، لا، إنما تدخل معه في الصلاة. قال: واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبير. ولذلك هنا لم يذكر أحمد، ربما يتصور البعض هذا على خلاف عادته، الله أعلم، لكن هنا عدم ذكر لأحمد في محله، لأن أحمد يرى أن من فاته التكبير أو بعض التكبير وسلم أيضا فإن صلاته تصح. قال: إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي، ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقا. وأيضا على الرواية المعروفة عند الإمام أحمد وهو المشهورة أن الإنسان يقضي ما فاته نسقا، أيضا على أنه كما قال الإمام مالك والشافعي بهذا. وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا حقيقة هو أكمل وأبعد عن الخلاف. فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال: يقتضي التكبير وما فاته من الدعاء. ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال: يقضي التكبير فقط إذ كان هو المؤقت. فكان تخصيص الدعاء، يعني مراد المؤلف هنا، قد تكون العبارة هذه فيها غموض وعدم وضوح، يعني مراد المؤلف أن يقول: ليس هناك دعاء مؤقت محدد في هذا المقام. وإذا لم يكن هناك دعاء محدد معروف مشروع في هذا المقام، وإنما يدعو الإنسان بالدعاء الذي يفيده في هذا المقام، فيدعو للمسلمين لنفسه لوالديه، وأيضا يكثر من الدعاء للميت، يسأل الله له الرحمة والمغفرة إلى غير ذلك مما ورد. إذن هذا هو مراد المؤلف في هذا المقام. فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس، فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص.